السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نمسك بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. تحدثت في لقاءات سابقة مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت هذه الآية قد اشتملت على ألفاظ هي حرية وجديرة بأن نقف معها. وأول شيء استوقفنا في هذه الآية الكريمة: وإذ قال ربك لمن؟ للملائكة. وقلنا إن الإيمان بالملائكة شرط في صدق إيمان المسلم وفي صحته، فلا يصح للمسلم إيمان إلا إذا آمن بالله وملائكته. فإذا كان الإيمان بالملائكة يقتضي صحة الإيمان، قلنا هذا يلزم أن نتعرف على هذا العالم ونعلم ما ينبغي أن نعتقده في عالم الملائكة، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنهم بكل خير وبين أنهم أقرب خلق الله إلى الله، وأن معاداة الملائكة تعد معاداة لله رب العالمين، والكفر بالملائكة كفر بالله رب العالمين. ومن أجل هذا بدأنا نقترب من هذا العالم الذي نؤمن به ولا نراه، وقد ساقنا الحديث إلى أن نعرف ما وصف الله سبحانه وتعالى به هذا العالم، فكان مما استوقفنا أن الله قد وصف الملائكة بالعصمة، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقلت قد شذ بعض الشواذ وقطعوا بأن الملائكة تصدر منهم المعصية بل ويقعون في الكبائر، واستدلوا على ذلك بأدلة أعتقد أننا قد بيناها لكم، ثم شرعنا في اللقاء الماضي في الرد عليها، وقد بان لنا وظهر كيف يكون الرد على ما قاله هؤلاء، وثبت لنا بجلاء أن الملائكة قد عصمهم الله سبحانه وتعالى من العصيان، ومن الوقوع في المعصية فضلا عن أن يقع في كبيرة من الكبائر. اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل المسير مع هذه الآية الكريمة ومع ما جاء فيها من ألفاظ. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. حينما تنظر إلى هذه الآية الكريمة ترى أن الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة بأنه سيفعل كذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ فهل يحتاج الله إلى أن يخبر ملائكته بأمر قد أراده وقد شاءه أن يكون ومحتاج؟ فإن قال طيب ما هو يخلق والملائكة ستعلم وقضي الأمر، فلماذا أخبرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الخبر على وجه الخصوص؟ يعني الله إذا أراد مثلا أن يقبض عبدا يقول للملائكة أنا هقبض فلان وبعدين يخبرهم هذا الخبر ويخش معه في حوار، أم يصدر أمره اقبض يا ملك الموت روحه فلان خلصت؟ فكل ما يصدر من الله لملائكته يكون بصيغة الأمر والتكليف، وهم لا يسبقونه بالقول، يعني لا يراجعونه قولا. فالله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا لا يحتاج إلى أن يخبر ملائكته وأن يطلعهم على شيء قد أراده وشاءه في هذا الوجود، فلما أخبرهم الله سبحانه وتعالى هذا الخبر إني جاعل في الأرض خليفة؟ ليه؟ قال أهل العلم هذا من منهج التربية. من منهج التربية إيش؟ من منهج التربية يعني حينما يكون هناك أستاذ معلم مربي وقد انتوى أن يفعل شيئا أو أراد أمرا وهو يعلم أن من تواه وما أراده حكمته تخفى على من يعلمه، اللي بتعلم منه ما يعرفش هو ليه بيعمل كده، مش كده؟ هو ليه بيعمل كده؟ فالنتيجة أنه يسأل أو يخبر الجالسين أولا بما أراد أن يفعله يوم يخبرهم، فإذا ما أخبرهم وهو يعلم أن خبره هذا سيجعلهم يسألون، سواء جاء هذا الشيء عن طريق الإخبار أو عن طريق الفعل. لو فعل الله فعل الملائكة هتسلم ولا مش هتسلم؟ هتسلم، لكن هيبقى في الذهن السؤال الذي أريد به استظهار الحكمة، كما قلنا. طب يعني صحيح الله سبحانه وتعالى لا اعتراض ولا معقب على قوله وحكمه، صحيح، لكن يعني هو حكيم في فعله، اذا ما فعل هذا الامر الا لحكمة. فيظل بقى السؤال في النفس، طيب ليه والحكمة ايه؟ مش عارفين. فاذا اردت انا ان احملهم على ان يسألوا على الحكمة لانهم من تلقاء نفسهم لن يسألوا، تعبيري واضح؟ ادبهم مع الله زي ادب المتعلم مع العالم، لو فعل امرا ستراه يسلم له بهذا الامر دون ان مش هيسأل، خاصة اذا كان يثق في حكمة المعلم، فمش هيسأل، ادبه سيجعله لا يسأل. وادب الملائكة مع الله ان فعل الله فلا يسألوه، مش كده؟ خلاص اذا سيقع الفعل وربنا يخلق ادم مش هيسأله، لكن سيبقى السؤال معلق فين بقى؟ في النفس. في النفس، صحيح يا رب انت حكيم في كل شيء، طب يا ترى الحكمة كانت ايه؟ يوم انا لكي احمله ليسأل اخبره اولا، تعبير واضح؟ اخبره ايه؟ اولا خلاص، وحينما اخبره يضطر بقى يسأل يستظهر الحكمة، فاخباري له فتح له باب الايه؟ باب السؤال. ولما فتح له باب السؤال سيأتيه العلم، ولما يأتيه العلم ستزول الشبهة ويقف على الحكمة، ويقف على الحكمة. اضرب لك مثلا، يعني هفترض انك رجل تثق في علمي وفي تصرفي وكذا وكذا وكذا، وجيت لقيتني في يوم من الايام داخل كنيسة، خش داخل كنيسة هتعتقد ان انا داخل مثلا اصلي واعمل زيهم؟ خلاص. اذا انت راجل واثق فيا تقول مش ممكن يكون يعني كده، يبقى اذا ما دخلها الا لايه؟ الا لحكمه. صحيح يمكن ما تقدرش تسالني، لكن هتمشي طول ما انت ماشي عمال تكلم نفسك، طب يا ترى كان داخل ليه؟ مش كده؟ وقاعد معاهم ليه؟ يوم قبل ان افعل هذا اقول لك خلي بالك انا بكره رايح كنيسه، تقوم تضطر انت تقول لي ايه؟ طب رايح ليه؟ مش كده؟ بس وصلت لك كده؟ وصلت لك كده؟ يبقى حلو قوي. يبقى اذا الان الملائكه ادبهم مع الله يمنعهم من سؤال الله، مش كده؟ انفعل خلاص، فعل مش هيقولوا فعلت ليه؟ او الحكمه من ورا ده ايه؟ مش هيقولوا خلاص. اذا الله سبحانه وتعالى اخبرهم ليسالوا، هو اراد ان يسال، يبقى اخبرهم ليه؟ ها؟ ليسالوا. فاذا سالوا ايه اللي يحصل؟ ظهرت الحكمه وزالت الايه؟ وزالت الشبهه. المساله واضحه؟ ظهرت الحكمه وزالت الايه؟ وزالت الشبهه. تمام كده؟ فقالوا هذا هو الغرض من اخبار الله الايه؟ للملائكه. يبقى هذه رقم واحد. ربنا بيقول واذ قال ربك للملائكه، والله يرضى عليك والله. طب ما تقول لي يا ابني انت ما ما ما ما, ما فكرتنيش. احنا صح وقفنا في المحاضره السابقه قبل ما اكمل بقى النقطه الثانيه على ان الملائكه زكوا انفسهم، مش كده؟ وما كملناش ونمتوا. ها بالكم زعلانين ليه كده؟ ها طب انتوا قاعدين بقى نايمين بقى على كده بقى، بسم الله ما شاء الله. انا فاكر ان انا خلصت. طب يعني انت بتستنى لما اخلص المحاضره و... لا حول ولا قوه الا بالله يا اخوانا. نعم يا راجل، لا ده مش ادب المتعلم، ده نوم المتعلم. مش ادب المتعلم، ده نوم المتعلم، ده نوم المتعلم. لا ولا لو دخلت اني جاعل في الارض خليفه، هو هي دي المحاضره النهارده، الخلافه وشروطها. هيفوتنا كل ده، هيفوتنا كل ده. طب احنا قلنا نرجع بقى ورا شويه فيما قيل في حق الملائكه، وهو كيف زكى الملائكه ايه؟ انفسهم. كيف زكى الملائكه انفسهم؟ مش احنا قلنا دي؟ احنا ربطنا على كام شبه ما ربطناش عليهم كلهم؟ سبحان الله يا راجل. ثلاثة ايه؟ ده احنا ذكرنا اثنين خارج خارج الايات، مش كده؟ ذكرنا اثنين خارج الايات، وهو ابليس هل كان من الملائكة وكيف عصى الله. فقلت في ثمان شبه تشير الى ان الملائكة قد عصوا الله اثار هؤلاء. قلت في هناك شبهتان بعيد عن سياق الآيات التي نحن بصددها، وهو قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ودي بينتها حصل يبقى دي واحد. وقلت إنهم قالوا إن إبليس كان من الملائكة وعصى، يبقى الملائكة بتعصي، فرددت على هذه الشبهة وظهر لنا أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أدي اثنين. وبعدين عدنا إلى الآية إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا إيه أتجعل فيها؟ فقلت قالوا إن هذا السؤال سؤال اعتراض، وأنا بينت قلت لم يكن سؤالا للاعتراض، وإنما كان سؤالا لاستظهار الإيه؟ لاستظهار الحكمة. ثم قلت إنهم قد اغتابوا آدم، مش كده؟ وقلت هذا ليس اغتيابا لآدم، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، قلت هذا ليس اغتيابا لآدم، وليس ذكر المعايب في كل المواطن يعتبر اغتيابا، وذكرنا المواطن التي يجوز فيها ذكر المعايب، وكان هذا الموطن منها فلا يعد اغتيابا. مش قلنا الكلام ده؟ وقفنا بقى ونحن نسبح بحمدك ونقدس ايه؟ ونقدس لك. فقلت هذه تزكية لليه؟ تزكية للنفس، تزكية لليه؟ للنفس. فقلت اني كيف يزكون انفسهم؟ وربنا قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فمدح النفس وتزكية النفس لا يجوز. قلت ايضا هذا لا يقال انه لا يجوز على الإطلاق، ولكن هناك مواطن يباح فيها تزكية النفس. قلنا هذا الكلام، وقلنا يوسف عليه السلام زكى نفسه وجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والنبي زكى نفسه في الحرب وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقلنا إني إذا كانت التزكية تنفع في جلب خير للمسلمين أو دافع شر عن المسلمين كانت واجبة، كذلك هي في الجهاد في سبيل الله تعتبر أمرا جائزا وما إلى هذا. وقلنا هذا في اللقاء الماضي. فسألت السؤال الذي سألناه، وكانت هذه الحالة الخامسة، مش تقول لي ثلاثة ده أنتوا نايمين يعني نوم مركب. فقلت إني لما قال الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كانوا بهذا مزكين لأنفسهم، فأنا أسأل سؤالا كيف زكوا أنفسهم؟ وقلت هذا السؤال إنه في أي بند مش كده تدخل هذه التزكية، تبقى ليه التزكية دي ليه خلاص. فقال أهل العلم هي من التزكية التي لا يراد بها النفس وإنما أريد بها الغير. أقول مرة ثانية، تزكية ما أريد بها النفس وإنما أريد بها الغير. هم أرادوا أن يزكوا أنفسهم وإنما أرادوا أن يزكوا خالقهم. كيف هذا؟ ولا بفصل لإخوانك في سورة الصفات، قلت إني وأنا أتكلم عن سياق الآيات التي ذكر الله فيها أن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله، مش ده حصل. فقلت إن ربنا حمل لهم في القرآن رد الملائكة، رد الملائكة، فالملائكة أخبرت إن منا إلا وله مقام معلوم، خلاص، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. لما تقعد بقى تمسك الصافون والمسبحون تقول الملائكة بيعملوا إيه؟ يزكون أنفسهم. لا والله هم يزكون خالقهم، كأنهم يقولون لمن عبدوهم من دون الله كيف تعبدوننا ونحن عابدون لله، يبقى كأنهم يريدون أن يقولوا إن الحقيق بالعبادة إنما هو الله رب العالمين ونحن عباد الله، نصطف له نأتمر بأمره وننتهي بنواهيه ونسبحه ونوزيه سبحانه. يبقى هم بيعملوا ايه دلوقتي؟ يزكون انفسهم؟ لا والله. يزكون ايه؟ يزكون خالقهم. يزكون ايه؟ خالقهم. فتيجي بقى تيجي تقول اني لما تيجي تقول فلان علمني فصرت حفاظة وصرت فقيها، خد بالك من اللي بقوله، فلان ايه علمني فصرت حفاظة وصرت فقيها وصرت مفسرا، طب بالله عليك انت تقصد نفسك بهذا؟ امال ايه؟ المعلم اللي علم انه شوف سبحان الله علمه عمل فيا ايه. اذا انا ازكي نفسي، انا بعمل ايه؟ ها، انا ازكيه. فالملائكة لما قالوا لي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كأنهم يقولون يا رب أنت أصل للتسبيح والتقديس، فهذا المخلوق لن يكون لك مسبحا ولا مقدسا، فإذا كنت يا ربنا قد خلقته للعبادة فنحن أعبد منه لك، فما هي الحكمة في كونك خلقته؟ وصلت؟ يبقى نحن أعبد دين نسبح بحمدك ونقدس لك إثبات لأن الله أهل للتسبيح والتقديس، وأن هذا الإنسان سيقصر في هذا وأما نحن فلا نقصر، إذا ما هي الحكمة؟ إذا هذا كما قال أهل العلم فيه تزكية لمين؟ لله، وليس تزكية لأنفسهم. يبقى ده يجوز ولا ما يجوز؟ يبقى يجوز إن شاء الله. ويبقى نحن أجبنا على هذه النقطة، وبيبقى بقى معنا نقاط انا لا اريد ان افيض فيها القول بدام احنا بقى كده يعني تخطينا لانها ستأتي معنا لما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فلما يجي ربنا يقول اني اعلم ما لا تعلمون قالوا هم بيشكوا في علم الله. طيب هنيجي نتكلم في الحتة دي. وبعدين ربنا يقول انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين يبقى هم كذابين. طب ما دي جاء برضو ها معانا فباق الشبه سنراها تباعا ان شاء الله تعالى ونحن نفسر الايات. ولكن انا استكملت لكم هذه النقطة التي وقفنا عندها. نعود ان شاء الله تعالى بقى الى الآية التي نحن بصددها. اني جاعل في الارض خليفة. نظرت الى التعبير اني جاعل في الارض. طيب هو ادم اول ما وجد فين؟ في الارض. في الارض والله كان في جنة الله مش كده ولا ايه؟ كان في جنة. وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح. يعني البعض يقول كلام حنقوده بقى. البعض اللي قال انها جنة كانت يعني ربوة في الارض ولها. لا لا الجنة الجنة الجنة الجنة. فآدم اول ما خلق في جنة الله سبحانه وتعالى وكان في جنة الله سبحانه وتعالى. الله. طيب ده هذا يعني ان علم الله الازلي السابق ان علم الله اقتضى ان يكون مكان آدم فين؟ في الارض. في الارض. يبقى بعلم الله آدم خلق مش ليكون في الجنة ليكون فين؟ في الارض. في الارض. ولذلك اقتضت حكمة الله ان يترك ابليس مش كده وبعدين يغوى آدم ليصل الى المكان الذي هو خلق له ايه؟ خلق له اصلا. وهذه دلالة على ان علم الله سبحانه وتعالى لا يرتبط بالاحوال والاسباب وكذا وكذا وكذا وكذا. ولو يرتبط بالاحوال والاسباب كان قال اني جاعله في الايه؟ في الجنة. وبعدين لما يجي يقطع يروح منزله في الارض. لا ده بداية الامر عند الله محسوب ثابت في علمه اني جاعل فين؟ في الارض. في الارض. ولقل هذا القطع قطع بالعلم. قطع بالعلم وليس قطعا بالجبر. بمعنى انا برضو قلت انت نفس القضية لما تكون في بطن امك وبعدين تقعد 40 يوم نطق و40 يوم مضغة و40 يوم عالق وبعدين يجي الملك ينفخ فيك ليه الروح النبي يقبل فيكتب اجله ورزقه وشقي ام سعيد. يبقى الامر من البداية ايه؟ محسومة. فاذا كنت بيكتب لك شقي ام سعيد ايش يكون فائدة العمل كما قال بعضهم؟ طب ونعمل ليه؟ ما انا من البدايه محكوم عليا بالشقاوه. اولا من البدايه محكوم عليا بالايه؟ محكوم ليا بالسعاده. فقلنا ان هذه الكتابه كتابه ايه؟ كتابه علم. كتابه علم وليست كتابه ايه؟ جبر. وانا ضربت مثال. انا قلت لما يكون عندي ولدان وبعدين انا اولادي عليهما والشيخ حسن نازل ضيف عندي فندهت لأحدهما وقلت تعالى تروح عند الجزار خليه يديك لحمة وتروح عند الفكهاني هيديك تجيب فاكهة كذا وكذا وبعدين تروح عند بتاع الخضار تجيب كذا وكذا وبعدين تعدي على السنترال تكلم عمك وتقول له تعالى وبعدين وعدت أقول له كده بسم الله ما شاء الله. ورحت نادي الابن الثاني وقلت له تنزل عند اللبان اللي تحت تجيب لنا كيلو لبن. الشيء الطبيعي ان الشيخ حسن يقول يا الله يعني لما لم توزع عليهما ما قلت يعني شققت على احدهما ويسرت للاخر. فرحت جايب ورقه معذره الشيخ حسن ارجعه له تاني من الخارج. رحت جايب ورقه وقلم اهو ورحت ماسك القلم ورحت فاتح المكاتب اهو قلت قبل ما ينزلوا الاثنين لسه قاعدين اهو قلت الاول سيذهب الى ما كلفته به وينجز كل ما كلفته في ظرف لا يتجاوز النصف ساعه لانه ملتزم. ادي حكمي. وقلت والثاني سينزل ويلعب وقد يضيع الفلوس ويصعد ويبكي ويقول الفلوس ضاعت وذلك بعد 3 ساعات فهو مقصر. قبل ما ينزل قول خلوا ردي معاك تلو نزلوا اللي كتبته ده حصل زي ما اتكتب كده حصل. لما اجي بقى اعاقب اللي قصر ما الحضرات وانا هسيبه اعاقبه رحت قايم جايب بقى خرزانه كده وهضرب يقول لي ولا مالي مش انت اللي كتبت كده ينفع؟ ينفع؟ ليه؟ اسمها كتابة ايه؟ كتابة ايه؟ علم مش كتابة ايه؟ مش كتابة جبر. اسمها كتابة ايه؟ علم مش كتابة جبر. خلاص؟ ولما اجي اكفي الثاني ما قوليش ما استحقش ده يبقى هكذا نحن قبل ان تخلق ثابت في علم الله انت في يوم كذا تفعل كذا وفي يوم كذا تفعل كذا وفي يوم كذا تفعل كذا وفي النهاية ستموت سعيدا في النهاية سيموت بعباها شقيا شقيا. فده ثابت في علم الله. فثابت في علم الله بداية ان ادم مكانه هيكون في الارض في الارض ما يجيش بقى يحتاج يا رب انت اللي قلت هبقى في الارض انا خلاص القضية محسومة هذا امر علمي هذا امر علمي. فشوف القطع بداية وهذه دلالة على سبق علم الله اني جاعل في اي في الارض في الارض جعل ايه بقى الخليفة. طيب خليفة دي تتعلق بنا جميعا ولا بآدم وحده؟ تعلق بنا جميعا ولا بآدم وحده؟ ها انت فهمت سؤالي الكل؟ طب نشوف بعض اهل العلم قال لي تتعلق بالكل ويبقى معنى خليفة ان يخلف بعضنا بعضا. مش ده اللي حصل؟ في حد بيخلد ايه اللي بيحصل؟ تيجي ناس وتموت ويخلفها ناس. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد ايه؟ قوم موسى. مش كده؟ خلفاء اهو. وربنا قال ثم جعلناكم خلفاء في الارض. ايش معنى خلفاء؟ يخلف ايه؟ ها؟ بعضنا ايه؟ بعضا. ومن هنا قال اهل العلم هذه الايه يعني تقطع الغرور البشري اللي بيعيش كده وفاكر نفسه مخلد. لا يا حبيبي المسألة ايه؟ ها؟ خلافة. كما خلفت غيرك سيخلفك ايه؟ غيرك. فيعني ما تتمنظرش ايه؟ ها؟ ما تنساش نفسك. وده ودي الآفة والله ان البعض بينسى انه خلف غيره عشان كده بينسى انه سيخلفه غيره. انت جيت قعدت هنا مش كان في حد قبلك خلفت ولا ما خلفتوش؟ يبقى الشيء الطبيعي اللي يحصل هياتي من يخلفه. ولذلك لما تجد بقى الجماعه اللي بتولوا المناصب الحكام والوزراء والمش عارف والواحد يبقى ناسي نفسه كده وشاعر ان المساله ها بايمانه لا حل لو دامت لغيرك وصلت اليك. فقالوا هذا معنى خليفة ان يخلف بعضنا ايه؟ يخلف بعضنا بعضا. وهذه دلالة كما قلت على ثبوت الموت على الجميع وان الامر لا يدوم لاحد كما قال الله النبي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الخلد. ولذلك الحقيقة انك ميت وانهم ميتون. ولذلك دايما ضع هذه الكلمة خليفة دي في رأسك فتعلم انك قد خلفت غيرك. مش كده؟ قد خلفت ايه؟ غيرك. يبقى توقن انه سيأتي من يخلفك. لو سرت بهذا والله لأصلحت ما بينك وبين الله في سرك وعلانيتك. اه والله انك تعرف انك الى ايه؟ ها؟ الى زوال. هيجي من يخلفك من يخلفك. يبقى ستتطلع الى الحياة الدائمة وهي وإن الدار الآخرة اللي هي ليه الحيوان يعني الحياة الحقيقية. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. فقال أهل العلم هي إشارة إني جاعل في الأرض خليفة إلى الكل، خلاص، وتفسر بهذا المعنى الذي قلناه البعض. وبيأكدوا هذا طبعا بدلالة ما بعده، إن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ودي شيمة مين؟ آدم ولا شيمة إيه؟ ها؟ كل الناس، مش كده ولا إيه؟ كل الناس، وده حصل مع أول ذرية لآدم، القتل والفساد في الأرض كما فعل قابيل. بعض الآخر قال إني جاعل في الأرض خليفة وهي صالحة أيضا لأن تصرف إلى آدم على اعتبار أنه خليفة الله في الأرض بمعنى الخلافة. إيش معنى الخلافة؟ قالوا الخليفة اللي هي بمعنى الخلافة هي أن تحكم في الأرض إنابة عن الله بالحق بين المكلفين. ولذلك الخليفة بيعتبر نائب عن مين؟ عن الله، مش كده ولا ايه؟ يأمر بأوامره وينهى بايه؟ وينهى بنواهيه، فهو نائب عن الله في الأرض، في الأرض. يكون بقى هو الخليفة من ينوب عن الله في الأرض، خلاص، ليحكم بين الناس بالايه؟ بالحق، أو بين المكلفين بالحق. قالوا وقد قال الله هذا لنبيه داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وضبط إيه؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى هو لا الخليفة، يبقى هو الذي ينوب عن الله في الأرض ليحكم بين المكلفين بالحق، مش بكيفه ولا برأيه ولا بما يرى، ها، ولا بما يرى الفضلاجية اللي حواليه، لا، يحكم بالحق. هو ده الخليفة، يبقى هو من ينوب عن الله في الأرض ليحكم بين المكلفين بالإيه؟ بالحق. قال ولابد، شبه التعبير، ولابد وأن يكون للناس الذين يسلمون خاصة لله رب العالمين، ها، لابد أن يكون لهم إيه؟ خليفة. يعني لا تترك أمة توحد الله بغير خليفة، لأن من الذي يقوم على أحوالها والفصل بين المكلفين والانتصار من المظلوم والانتصار للظالم؟ هيكون مين لو سبناها كده بغير إيه؟ بغير خليفة. ولذلك قالوا حاجة الناس، وقالوا هذه أصل في وجوب الخلافة، فحاجة الناس إلى الخليفة كحاجتهم إلى الماء والهواء. زي ما أنت محتاج للماء والهواء، كذلك أنت تحتاج إلى خليفة. كده ليه؟ ليه؟ الله، مين يا أخي اللي يعني يقيم شرع الله إذا عطل؟ من الذي سينتصر للمظلوم؟ من الذي سينصر الضعيف؟ مين؟ مين؟ يبقى لازم يكون فيه خليفة ينوب عن الله في الأرض. ولذلك قالوا إن أول خليفة في الأرض كان مين؟ كان آدم. إني جاعل في الأرض خليفة، أول خليفة، أول خليفة، وكان خليفة على ذريته. ولذلك ربنا لما يتكلم عن آدم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها إيه؟ زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وإيه؟ ونساء. يبقى كان خليفة على دول ولا مش خليفة على دول؟ ولذلك كان أول من حقق خلافة الأرض آدم. والنبي يسأل في حديث أبي ذر، وذر يسأله آدم أكان نبيا رسولا؟ قال نعم، قال نعم. يبقى هو أول رسول كان بيحقق الخلافة عن الله في الأرض. والكتب القديمة زي التوراة بتذكر آثار، الله أعلم بصحتها، إن آدم عاش 930 سنة، يعني ما يزيد عن عمر نوح بكام؟ يزيد؟ يزيد؟ ولا يقل؟ لا والله في خلاف في هذا، أنا بقول أهو، والله في خلاف في هذا. فلبث في قومه ده نوح الا 50 عاما. يبقى نوح كان 950 سنة. خد بالك 950 سنة دول دعوة ولا كان عمر نوح؟ دعوة ولا عمر نوح كاملا؟ انا بسألك اهو، دعوة ولا كان عمر نوح كاملا؟ تعرف لو قلت دعوة بس ده يبقى نوح، مش عشان كده بقول لك ان كل ان يقال ان نوح ازيد بعشرين سنة دي مسألة فيها خلاف. فقال بعض قال نوح كان ازيد بكتير، ليه؟ اعتبروا ان 950 سنة دعوة، وان الرسالة جات له بعد 40 سنة، يبقى عمره الاصلي ها؟ يبقى عمره الاصلي 990 سنة. 990 سنة يبقى اكبر من ادم بكام؟ ب50 يا راجل، 50 ولا 60؟ 60 سنة، ب60 سنة، يبقى مش ب20 بس، يبقى ب60. والبعض الاخر قال ان هو لا، ده عمر نوح كاملا كان 950 سنة. ايا كان هذا الاثر بيشير الى ان، ولا بقول ده اثر يهودي يعني في التوراة، لا يعني ننظر فيه ونقول ايه الله اعلم، لا نصدق لانه ليس عندنا ما يشير الى صدقه، ولا نكذب لانه ليس عندنا ما يشير الى كذبه، وانما نتوقف ونقول ايه الله اعلم. فقال ان ادم عاش 930 سنة وكان له من الاولاد 40 جاءوا من 20 بطن، لان حواء كان بتلد في البطن الواحدة ذكرا وانثى، خلاص. وهو اول من بلغ اليهم شرع الله وكان يحكم بينهم، فيقولون هو اول من حرم الميتة والدم ولحم الايه ولحم الخنزير، ولكن الله اعلم بهذا الخبر. لكن ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم كان نبيا ورسولا، ومن متطلبات النبوة والرسالة الحكم بين الناس بالحق، فهو اول خليفة لله في الارض يكون مين؟ ادم. ومن هنا بقى نص اهل العلم على وجوب الخلافة شرعا، يعني شرعا يجب ان يكون للمسلمين خليفة. لاني انا لما اقول خليفة تعلم انه لا قوميات، لا قوميات ولا قبليات. مش هتلاقي اللي يقول لك انا اردني، ومش هتلاقي اللي يقول لك انا ليبي، ومش هتلاقي اللي يقول لك انا مصري، وهو ما وديناش في داهية غير الايه؟ غير القوميات دي. والله غير القوميات دي. تعرف امريكا بلاد الكفر، ما بقى لها شأن الا لما بقت الولايات المتحدة. ولذلك القذافي كان في مؤتمر بيقول لهم احنا عايزين يبقى زي ما في الولايات المتحدة الامريكية يبقى في الولايات المتحدة العربية. طبعا انا مش عايز اقول كده، مش عايز اقول الولايات المتحدة العربية، لا انا عايز اقول يكون هناك ايه خلافة، ده التعبير الاسلامي، يكون هناك ايه خلافة. لا مانع ان كل بلد يكون عليها وليا، لكن في النهاية جميعا يكونون تحت امرة خليفة للمسلمين، خليفة المسلمين. ولذلك الدولة الإسلامية ما كان لها شأن إلا في عصور الخلافة، والله والله ما كان لها شأن إلا في عصور الخلافة. ولذلك الغرب لما أراد أنه يعني يقضي على القوة الإسلامية فرق، وكان عندهم تعبير فرق تسد، فرق تصل. كل ما انت بتفرق بينهم ايه اللي يحصل؟ ستكون لك الايه سيادة. يتلموا هياكلونا، هياكلونا. ولذلك مش عارفين يلتقوا على كلمات سواء. ليه؟ اجتمعوا جمع الدول والاجتماع الطارق طارق، وبعدين كل واحد له دماغه وله رأي، وكل واحد في النهاية يقوم بيعمل اللي هو عايزه. لو في خلافة بقى وفي قرار من خليفة المسألة كانت فسمت وهتلزم الكل، وانت بقى مش هتبقى محتاج لجواز سفر عشان تخش السعودية، ولا هو محتاج لجواز سفر عشان تخش مصر. يا اخي سبحان الله، دول اسلامية وانا مسلم، وانا مسلم سبحان الله، من يغلق الباب؟ من يغلق الباب؟ ولذلك مسألة الحدود والموانع واللي كل دي مسائل زرعها الغرب أفسد بها بيننا في الوقت اللي هو في الوقت اللي الغرب بقى عمال يا راجل. ده حتى اليهود بعد عاملين حكومة سموها حكومة ايه؟ ائتلافية. الله طبعا تقول لي انت يسار وانا يمين وانا شال الغرب عشان الوقت عايزين ايه؟ نتلام ناكل المسلمين وما عاملين نشوف بعضينا بقى خلاص احنا مش قادرين نعمل ده. فانا بقول ان الخلافة الاسلامية فعلا نحن نحتاج اليها كما نحتاج الى الهواء والماء. ولن تكون هناك عزة والله للاسلام والمسلمين الا في ظل خلافة اسلامية. اما القوميات ولذلك من خلال القوميات المسلم لا ينظر الى المسلم. والله يعني يتذكر وقت المسلمين في فلسطين لا مغفرين عندهم ولا كيف يا عم ولا مال هو مصري يبقى هو بيحسبها بيه بالقوميات الشعوبيه وهذه جاهليه بالشعوبيه بيتذك مسلم في الشيشات اللي قاعد هنا قلبه محروق عليه ولا يعرف عنه حاجه. ليه يقول لك ده ايه ده روس يا راجل ده روس يدك المسلمين في يوغوسلافيا الناس هنا ايه شعورها عامله ايه يعني يقول لك يوغوسلافيا لو في خلافه يبقى الكل ايه الكل مسلم. فعشان كده انا قلت لكم ان في دوره من الدورات والله بصقت على هذا وتعبيري واضح في دوره من الدورات كانت في دوره افريقيه وبعدين مصر بقى بتشارك واحنا اساتذه باللعب اسرائيل فعلا لا السبق في اللعب خد بالك ولا في لعبه كذا مصر الاولى في لعبه كذا مصر. طب في الصنعه ولا تموت عادي ملناش فيها دي خلاص. فما لينا صنعه يعني السيارات يقول لك دي كوري ودي ياباني ودي في سياره هيقول لك مصري ده عطى السياره يقول لك بتتقفل في مصر يقول لك الله الغني عنها بس كده مش فالحين في حاجه غير في اللعب والخيبه بس اساتذه في رقم واحد في الفن والضربوكه والشيكابيكه واللعب والكوره وهاع وباع وضاع وخلاص على كده. ففي احد الدورات الافريقيه علقت على هذا في حيني شيء لفت نظري قوي خلاص كانوا جايبين مباراه في ملاكمه بين مصر والسعوديه خد بالك من اللي هقوله بقى وطلع اللاعب المصري والمذيع بيقول بملء فيه ويمثل مصر جلبس ياقوت حنا خد بالك واللاعب السعودي محمد ابن عبد الله الطيب خلاص سمعت اللي عندنا هنا كانوا بيشجعوا مين ياقوت عشان هو ايه مصر واديله وكسروا مين يكسر مين الله يهدك يا بعيد يا غبي يا اللي ما بتفهم مين يكسر مين يقول لك مصري بلدي بلدك ايه وبصوره ايه يا راجل تفهم حاجه ده انت عقلك خربان تعبان ده غير مسلم بيضرب مسلم انت شعورك فين شعور يقول لك الوطنيه يا ابني في الاسلام فوق ده كله في الاسلام بتفكروا ازاي ماشيين ازاي. فالقوميه والشعوبيه والبلد الازرق اللي احنا عايشين فيه ده خلاص ها وبقى الولاء للوطن لا يا بابا الولاء للاسلام يا الاسلام انا ولائي للمسلم وللاسلام اينما كان امريكي روسي يوغوسلافي صيني هندي انا ولائي للمسلم ولائي للاسلام ده اللي احنا مش قادرين نفهمه ولذلك تعالى يحصل مشاجره ها بين مصري وغير مسلم ها وبين سوداني مثلا يكون مسلم شوف الناس هتضرب في مين عشان ما تربوش ما فهموش يعني ايه اسلام ما فهموش ان قلب الانسان وقلبه يكون مع مين ما فهموش ده. فلو في خلافه ستذوب القوميات دي تذوب لو في خلافة. ليه؟ ليه؟ لان السلطة العليا لمسلم، والمفهوم السائد اللي بيحكمنا جميعا هيكون ايه؟ الاسلام. الاسلام الاسلام مش الوطنية والبطنية والكلام الفاضي اللي انت عمال تسمعه، الكلمة العليا للاسلام، للاسلام. ده لو في ايه؟ لو في خلاف. ولذلك بقول نحن نحتاج الى الخلافة كاحتياجنا الى الماء والهواء، ونص اهل العلم على وجوبها، على وجوبها. ومن هنا بقى قالوا تعالى نتكلم في عدة نقاط تتعلق بالخلافة. اولها كيف يمكن ان نختار اللي بيسموها طرق اختيار الخليفة، طرق اختيار الخليفة. ادي واحد. اثنين، الشروط التي يجب توافرها في الخليفة. لازم تعرف الكلام ده. طرق اختيار الخليفة اهل العلم قالوا اولا بالاشارة والقرينة، بالاشارة والقرينة، ادي طريق. الطريق الثاني بالنص. الطريق الثالث بالاختيار. بالايه؟ بالاختيار. الطريق الرابع بترشيح اهل الحل والعقد. الطريق الخامس بالابتلاء. كم طريق؟ خمس. خلاص نشوفهم كده. بالقرينة والاشارة قالوا هذا ما حدث في خلافة ابي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه نصا قال ولوا ابا بكر الخلافة. لا، ما قالش كده، وانما اعتبروه خليفة بالاشارة والقرينة. كيف بالاشارة والقرينة؟ ده هذا شيء فهمه عمر وسلم له سائر الصحابة لما جاءوا واختلفوا في ثقيفة ساعدة، وقاعدين بقى والانصار يقولوا لا احنا والمهاجرين احنا ومش عارف ايه ومشكلة، قد يكون منكم خليفة ومنا خليفة. فعمر بن الخطاب قال انا ولي ابا بكر. طيب ليه يعني تولي ابا بكر؟ فشوف القرينة اللي استندوا ليها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت وقد مكث مريضا 10 ايام من خلال رواية صحيح البخاري، فتقل ده الوقت، فقل فما كان يستطيع ان يقوم للصلاة. ورواية البخاري والله انه يعني ذهب لينوء عايز يقوم يصلي، فخر مخشيا عليه وقد اجتمع الناس لصلاة العشاء. ولذلك لما افق قال احضروا لي المخبض، فاغتسل وعاء بيوضع فيه الماء، ثم ذهب لينوء فخر مخشيا عليه. شوف المحاولة. تقول يوم المؤمنة عائشة وقد احتشد المسجد بالناس مستنيين، فلما افاق ذهب يعني قال احضروا المخبط، فاحضروه فاغتسل فذهب لينوء يقوم فخر مخشيا عليه، فلما افاق قال اصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك والوقت طال. فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. يبقى ابو بكر يصلي. خلاص. فأم المؤمنين عائشة تقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، ومعنى أسيف رقيق القلب كثير الحزن، إذا صلى بالناس غلب نحيبه على صوته فيفتتن الناس، فمر غيره. قال لحد غيره يصلي، وفي رواية قال فمر عمر، أي حد. تمام. فقال النبي مروا أبا بكر مصر فليصلي بالناس. فأعادت له عائشة القول فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأنا قلت لكم زمان لما فصل سورة يوسف قلت لكم إن لما قال النبي إن كنا صواحب يوسف راح طالع بعض المستشرقين المغفلين قالوا إنه كان يهذي بيخرف قبل ما يموت، لعنهم الله إيش جاب يوسف اللي هي بتقوله، فكانوا كالأنعام بل هم أضل، نعتذر الانعام بل هم اضل. فيه كان النبي يعني دقيقا في تعبيره، فصاحب يوسف النسوة، والنسوة لما تدرس حالهن في القرآن الكريم يظهرن خلاف ما يبطن. فامرأة العزيز أرسلت إلى النسوة اعتبت لهن متكئا، هي تظهر أنها تحب النسوة وتريد إكرامهن. ده كان حاصل لما هي أرادت أن توقع النسوة في فخ أرادت، فأظهرت خلاف ما أبطنت. والنسوة جئنا إليها وأظهرنا لها الحب وإجابة الدعوة، وهن في حقيقة الأمر كنا يريدنا أن يرينا ذلك الفتى الذي تراوده عن نفسه. فهن وذي عدد النسوة النساء يظهرن خلاف ما يبطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إن كنا صواحب يوسف أي شأن كنا واحد خلاص زيكم زيهم تظهرن خلاف ما تبطل. طب لا ليه هذه الكلمة أقدم؟ فبقول إن شاء الله تعالى إني كان النبي دقيقا في هذا القول، فهو أراد أن يقول لعائشة إن شأن النساء واحد دائما يظهرن خلاف ما يبطل. فأم المؤمنين عائشة والله تقول والله لقد سبق وصدق النبي فعلا. ليه؟ لأن الظاهر من كلامها أنها أظهرت أنها حريصة على الصلاة، بكر الأثيب ويغلب نحيبه على صوتي فيفتتي الناس في الصلاة. والحق أنها ما كانت حريصة على الصلاة بقدر حرصها على أبيها. فتقول أنها أظهرت هذا، ولكن في حقيقة الأمر كانت تخشى أن يصلي أبو بكر بالناس فيموت النبي صلى الله عليه وسلم فيتشاءم الناس من أبي بكر، فكانت خايفة على كده. قالت لك لا حد غيره، حد غير أبويا خلاص. فعمر بن الخطاب يذكر الصحابة هذه الواقعة فيقول أما ترضون لدنياكم من ارتضاه النبي لدينكم. هذه بقى الايه اللي زي ما احنا بقى قلنا القرينة والإشارة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار بجعله أبي بكر خليفة عنه في الصلاة، فمدام صحت خلافته في الدين فمن باب أولى تصح خلافته في الايه في الدنيا في الدنيا. فكانت هذه قرينة ارتكل إليها عمر بن الخطاب في استخلاف أبي بكر الصديق. فكان واقع الأمر أن سلم له المسلمون بذلك والتقوا على كلمة سواء. لا يفوتني ها هنا أن أرد على قضية قد تسمعها هي من الخطورة بمكان. الجماعة الشيعة طبعا اعترضوا على هذا، وبالطبع هو عندهم أن أبا بكر مغتصب للخلافة، وأن المسلمين الذين وافقوه على ذلك كعمر هم ضالون عند الشيعة هذا، لأن في نظرهم كان الأولى بالخلافة هو علي. ليه؟ قالوا إن علي إن أبا بكر خلافته استندوا فيها إلى إشارة وقرينة، أما علي بن أبي طالب فخلافته كان منصوصا عليها. بقى لما يبقى عندي نص صريح أسيبه وأدور على شيء محتمل فيه قرينة وإشارة؟ طب بالله عليك تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ تقول له طبعا طبعا. وأنا سمعت هذا الكلام كنت في المملكة العربية للسعودية وداخلين الحرم المكي، ولقيت واحد مقبل عليا قصدني وكان معاه اخ اخر هو حلاق عمله حلاق في الاصل وكان وجار لينا من شبرا. فلقيت داخل السلام عليكم. عليكم السلام. قال ما اسمك؟ فقلت له عبد الله. قال الاخر ما اسمك؟ قال مصطفى. قال أهلا ومرحبا من أي البلاد؟ من مصر. قال لي طيب أنا أريد أن أطرح عليكم سؤالا. قلت له تفضل. فقال من هو الفاروق؟ من هو الفاروق؟ خلاص؟ فيش أنت تجيب وتقول له؟ خلاص كده طبيعي. قلت عمر. قال لا خطأ. خطأ الفاروق عليه، فعرف لا يعرفه بس كده خلاص خلاص. طبعا هو مش يعني هو لا يعرف عملي ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا خلاص، هو سألنا عن اسمنا وراح قال الكلمتين دول، فقال الفاروق عليه. طيب ليش؟ قال لي تعال اعرفه كده، ليه عمر يسمى الفاروق؟ ليه؟ فرد الاخ اللي معايا قال له الله، هو جهر بالاسلام وفرق بين السر والجهل وكذا وكذا. قال لي شوف تعالى بقى، اللي نام في فراش النبي وحقق الهجره التي فرقت بين ضعف وقوه مين؟ فقال له علي. قال له هو الفاروق. وشوف بقى، ودي اشد ولا اللي عملها عمر اشد؟ فلما قام الله كل لا اله الا الله واسمعها الناس، ولا اللي نام في فراش النبي ضحى بنفسه وتحققت الهجره بسببه. فلقينا داخل معانا في كلام، فانا سكت تماما تماما وبدات يعني. ولذلك من الكياسه انك اولا تشتري ولا تبيع، تسمع الاول، خليه يجيب اللي عنده، تفهم ايه اللي في الجعبه ايه اللي في الجعبه. فبدات اسمع. قال طيب مين اللي كان يستحق الخلافه بعد رسول الله؟ هذه بقى القضيه اللي معانا بقى. فرد صاحبي قال له ابو بكر. قال له ليه؟ هو كان سامع مني المقوله ان ليه عمر قدمه لانه النبي قدمه للصلاه، فقالها له. قال النبي قدمه للصلاه. قال له طيب دي نص، نص صريح كده النبي قال استخلفوه لحكم المسلمين، ولا دي كانت دلاله؟ قال لا دلاله مش نص. قال له طيب يا اخي يبقى علي اولى بالخلافه. قال ليه؟ انا ساكت خالص. قال له لان النبي قال في، والحديث فعلا صحيح، قال في شان سيدنا علي كده، قال انما انت مني بمنزله هارون من موسى، غير انه لا نبي بعد. طب كان هارون من موسى ايه؟ اخوه. سنة اخوه علي اخو النبي، يبقى مش دي، مش دي المقصوده. هو بيقول له كده، قال له علي اخو النبي؟ قال له، قال له مش دي المقصوده. خلاص؟ قال له طيب كان هارون بالنسبه لموسى ايه؟ قال له شريك في الامور. قال له علي كده؟ قال له، قال له يبقى مش دي. قال له الثالثه بقى ايه؟ قال له وزير. قال له بس مين يبقى وزير النبي؟ لما النبي يقول العلي انما انت مني منزله هارون موسى، يعني انت ايه؟ وزيري. مين اللي يتولى الخلافه بعد ما يموت الحاكم؟ هذه النص، هذه النص. يبقى مين اولى بالخلافه؟ نصر، نصر. فطبعا الاخ اللي معايا سكت، فقال له طيب انا مش هقدر اجاوبك، بس ده الدكتور عبد الله بدر. قال له ايه؟ قال له الدكتور عبد الله بدر ده مدرس جامعه الازهر وقسم تفسير هيقول لك. قال طيب نلتقي بعد الصلاه. مش خلاص، ودخلنا عشان نصلي، كان جنبنا على بال ما سلمنا انا بسبح، ببص ما لقيتوش، اختفى. قال لك بقى دول يعني الكلام معاهم كده مش هينفع، ادور بقى على ناس طيبين الكلام معاهم ينفع. ففعلا الاخ اللي معايا الكلام برجله، شوف تعبيري، فعلا برجله برجله. قال لي صحيح، طيب هو فعلا زي ما قال النبي قال في حق سيدنا علي بحديث صحيح؟ قلت له صحيح. قال له مش قال، قال انما انت مني بمنزله ايه؟ هارون من موسى، يبقى وزير، وزير. يبقى ما دام وزير يبقى فعلا دي دلاله صحيحه ونص صريح اهو، الا انه له الوزاره. فما دام له الوزاره يبقى كان هو اولى ها بالخلافه، بالخلافه. فصحيح تخرج من مصدر ازاي؟ يا ريت لعيبه اللي بعديه، لعيبه اللي بعديه، لعيبه اللي بعديه. يعني انتوا مصرين تعرفوا؟ يبقى هجيلي الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.